أرجع إلى سيرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. الآن ثبت. قال ابن سيد الناس رحمه الله في نور العيون: الآن سيقام معرض دولي في المدينة، ولعل من لم يتمكن من الوقوف على كتب ما أتدارسه وأتذاكره معكم، لعله من خلال المعرض إن شاء الله أن يشتري الكتب المقررة. وأعيد ذكرها: في العقيدة كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري توجد له أكثر من طبعة، لكن يجتنب الطبعة القديمة وهي طبعة محمد حامد الفقي، لأن بها تصحيفا وتحريفا وسقطا، لأن بها تحريفا وتصحيفا وسقطا، وهي طبعة القديمة عزيزة لدي باعتبار أني قرأت شطرا لا بأس به منها على شيخنا الشيخ حماد الأنصاري هناك في هذاك المقام قبل أكثر من 34 أو 35 سنة، لكن الصناعة الحديثية والطبعات المقابلة. كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس، شمائل الترمذي، شمائل الترمذي نزهة النظر وأولى الطبعات هي طبعة الدكتور نور الدين العتر، لأنها طبعة مخرجة على نسخة قرأت على الحافظ ابن حجر رحمه الله، على نسخة قرأت على الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهذه الكتب لعلكم إن شاء الله إن لم تدركوها لأنها معدومة النسخ والطبعات في المكتبات التي بين أيدينا، لعلكم تدركونها إن شاء الله، ولا زلنا في البداءة والبداية. ثبت الآن ووثق في مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل، قيل ثانيه وقيل ثالثه وقيل ثاني عشره وقيل غير ذلك. أما كونه ولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم فهذا لا نزاع، لأن الدليل واضح وصحيح وصريح، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم: يا رسول، سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. هذا إذا تنازع، وليتنازع الجن والإنس، ولد يوم الأحد ولا ولد يوم الاثنين ولا ولد يقيل وقيل وقيل وقيل، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قيل وقال، ما هو علم؟ نريد علما خلاص نتوجه به إلى الله ونسلك به طريق الآخرة. ولكن حدثني شيخ طريقتي، يا أخي شيخ طريقتنا واحد رحمني الله وإياك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو نحن جالسين الآن كل واحد له شيخ طريقة، كم نحن جلوس؟ 50 ولا 60؟ 60 طريقة ما تنتهي إلى قيام الساعة. طريق واحد، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كونه فجر يوم الاثنين، كونه في الثاني عشر، كونه عام الفيل، هذا ورد فيه حديث حسن لغيره، رواه عبد الرزاق وابن سعد من حديثي ابن عباس وجابر، من حديثي ابن عباس وجابر رواه عبد الرزاق وابن سعد في الطبقات الكبرى، والحديث حسن لغيره. قال رضي الله عنهما: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل. بعض الناس من شدة نقمته على من يعمل الموالد ينسف جميع الحقائق العلمية، يقول هم يقولون الثاني عشر، لا والله أنا أرجح غير هذا. يا أخي ما ترجح من الناحية العلمية الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، فلا داعي يعني أن تلتفت يمنة ويسرة تقول نكاية في أقوام أنا أرجح غير الراجح. رجح الراجح ثم بعد ذلك نرى كيف يحمل وفق عقيدة أهل السنة والجماعة والأثر. هذا اليوم الذي ولد فيه ولد يوم الفيل. شوف لاحظوا أن أشار إلى عام الفيل. عام الفيل إيش عام الفيل؟ فيل فيل المسمى بمحمود. والفيل وقصة الفيل كلكم يحفظها وهو طفل صغير. أحسن الظن، أقول وهو صغير. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وأصح ما ورد في حادثة الفيل بكثير من التفصيلات التي تحفظونها ما رواه ابن جرير وابن أبي شيبة من وجهين، والحديث بهما حسن لغيره على المشهور. يعني خليكم على الفائز هنا، نقول الفائز اللي يموت على دين العجائز، مو هو يعني على الخرافات وعلى الشركيات والوثنيات. العجائز عندهم فطر بارك الله لنا ولكم صغارا وكبارا. كثير من العجائز الذين والكبار في السن الذين سلمت عقائدهم على الفطرة أبدا، سبحان الله، على الفطرة حياة وموتا. ها؟ ما يمكن يجيك واحد، يجي لواحد عمره 60 ولا 70 ولا 80 يقول له يا أبويا ترى صلاة الجماعة في المسجد، يقولوا والله ما هي واجبة، آخر المجتهدين لا أراك الله مكروها يقول إن صلاة الجماعة ما هي واجبة في المسجد، يدفعك يقول لك يا ولدي جنب على جنب، الآن أنا 70 سنة وأنا لله الحمد والمنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام وراء الإمام، تجينا بفقيه الفقهاء ومفتي المفتين في هذا الزمان في دبر الزمان يرجح لنا أن صلاة الجماعة ليست بواجبة. إيش الكلام هذا يا أخي؟ تذهب في دينك يمنة ويسرة. هنا نقول سبحان الله، هذا الرجال الكبير بارك الله فيه اللي منزلة الوالد والجد والله ترى على فطرة سوية. ودعك من قيل وقال، دعك من بنيات الطريق. أبرهة الأشرم، هذا الخلاصة فيما تحفظون، أن أثبت لكم الخلاصة وأثبت لكم محفوظاتكم. بنى القليس، إيش يبغى بالقليس؟ بالقليس بالضم والتشديد، إيش يبغى بالقليس؟ حسد، شوف هنا حسد وبغي، يريد أن يصرف الناس والعرب على وجه الخصوص من حج بيت الله العتيق إلى حج القليس. فقام أعرابي ما هو معروف ولا مشهور ولا، لكن يريد يعني أن يحدث نكاية في أبرهة الأشرم، فتغوط عند القليس وفر. فقيل من الذي صنع؟ قال رجل، قيل له رجل من العرب، فأقسم أن يسير بجيش لجب يهدم به الكعبة حجرا حجرا، يهدم به الكعبة حجرا حجرا. فجهز جيشا عرمرما بقيادة فيل، والعرب لا عهد لها بالأفيال، الفيل جابوا من الحبشة، الأفيال جاءت من الحبشة. فدخل لينفذ هذا القسم، القسم الخبيث، دخل ولما دنا ما وقف أمامه أحد، أخذ إبل للناس والعرب، ومن ضمنها أخذ إبلا لمن؟ لأبي طالب، لعبد المطلب، أخذ إبلا. القصة محفوظة لديكم. دخل عليه عبد المطلب وكان وسيما جسيما، فهاب عبد المطلب، هاب أبرهة الأشرم عبد المطلب، هابه أن يعني يخاطبه وهو جالس على كرسيه، ولم يرد أن يجلسه عليه، فنزل حتى تساويا في الجلوس، فقال له حاجتك يا عبد المطلب؟ قال الإبل. عجيب، حاجتك يا عبد المطلب؟ الإبل. هذه بقية باقية في قلوب قريش من الحنيفية، الذي تحفظون، إيش الذي تحفظون؟ أنه قال لما رأيتك هبتك، ولما سألت سقطت من عيني، جئت لأهدم بيتا هو دينك ودين آبائك تسألني إبل؟ شيء تافه. فقالها مدوية، وما أظنها إلا مما بقي من الحنيفية ملة إبراهيم. قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فقال ما كان ليمتنع. ثم توجه عبد المطلب الناحية الأمنية والاجتماعية، ما هو قال خلاص أنا رب الإبل وترك قريشا تذبح كذبح الشياه، بل استنفر قريش. فين استنفرهم؟ لاحظ الآن فين استنفرهم؟ استنفرهم في رؤوس وشعاب وشعف الجبال، كما في صحيح البخاري النص الوارد في ابن هشام يشرح به حديث يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. استنفر قريشا لشعف الجبال المحيطة بمكة حتى يتواروا عن الأنظار. هو دخل البيت، وهذا أيضا بقية باقية من ملة إبراهيم، أمسك بعضادتي الكعبة وطفق يدعو الله ويناشده قائلا اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. وزاد السهيلي في الروض الأنف وانصر على آل الصليب وحزبه اليوم آلك، ثم لحق بهم في شعف الجبال وتقدم ذلك المتغطرس الظلوم الغشوم الذي قال مثل قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وإذا بالأنهار والمياه تجري من فوقه. هذه عاقبة الظالمين. انتبه، بعض الناس ما يظلم، لا يقول لا لا لا لا أنا ما أظلم الناس في العمل ولا أظلم الناس في الحي، لكنه يظلم أبناءه وزوجته في البيت مساكين، يظلمهم ويظلمهن في البيت. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، ترى الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعم هذه المسكينة أم عبد الله مسكينة ما تشتكي ها ولا تنوح ولا تصيح، لكن انتبه ترى الظلم ظلمات يوم القيامة. بعض الناس إذا عرف أن زوجته قد مات أبوها وماتت أمها ولا أنيس ولا جليس ولا مدافع ولا مناصر يضربها ضرب العبيد والجواري. طيب ها هنا بيان الشيخ قد بين، وأظنكم سمعتم عن طريق الملتقطة ما قال، لكن ها هنا بيان لأنه ما أدري إلى أن يحين درس العقيدة في الأسبوع القادم هل سيحضر أو لا يحضر، وقد يسافر لأن بعضكم من المسافرين. الجماعة، من هي الجماعة؟ كل واحد يدعي وصلا بليلة، كل واحد يقول أنا عندي جماعة ومجموعة وحزب طائفة، لكن الجماعة ما هي؟ واحد يرفع أصبعه يقول أولا إيش الجماعة؟ فين الجماعة؟ حديث حذيفة في البخاري ومسلم، حديث حذيفة رضي الله عنه في البخاري ومسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. حديث حذيفة في البخاري ومسلم قال رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فهدانا الله لهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، دخن يعني اختلاط وغبش. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم دعاة على أبواب جهنم. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. إيش الشر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجاب من دعاهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا. قال قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: قلت يا رسول الله فما توصني؟ ما جئنا للشاهد بعد إن أدركت ذلك الوقت. فقال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، احفظ، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق. أعيد مرة ثانية، انتبه، أنا عادتي آتي ببعض الهدايا من الكتب للانتباه والتنبيه والإيقاظ والاستيقاظ. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال: اعتزل تلك الفرق. في سؤال: هل ذكر رسول الله فرق؟ هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث فرق؟ ها؟ ما ذكر فرق، لأن أولئك المتفرقين والمتمزقين والبعيدين عن الجماعة وعن إمام الجماعة لا بد ما يحمل أحدهم هذه الصفات إلا ويكون منضويا تحت فرقة أو راية عامية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الشاهد: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، ها؟ فين جماعة المسلمين؟ كل واحد عنده جماعة، ها؟ وكل واحد عنده طائفة. الإمام الشاطبي فسر إيش معنى جماعة، يعني في تفسيرات كثيرة للسلف. الإمام الشاطبي لخص لنا من هم جماعة المسلمين، قال: ثمة خمسة تفسيرات لجماعة المسلمين. هم المسلمون أجمعون، هم السواد الأعظم من المسلمين، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم العلماء الربانيون. انتبه للتفسير الخامس، للقسم الخامس. هم المسلمون الذين اجتمعوا على إمام على القرآن والسنة. مسلمون اجتمعوا على إمام واحد، على إيش؟ أي قانون؟ قانون شرقي، غربي، شمالي، جنوبي؟ لا وربك، لا يكون إيمان إلا بالقرآن والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. أبدا ما في حرج. يا حرمة غطي غطي، يا حرمة قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ها؟ الذكر مثل حظ الأنثيين. لا، تريد هي تتقدم وأنت تتأخر، ها؟ تريد هي تتقدم وأنت تتأخر، تريد هي تسوق وأنت مسوق، تريد هي القائد وأنت المقود. ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إيش معنى هذا؟ نظلمها، نبخسها، نبعدها، نقصيها. يا أخي وشاوروهن. إيش معنى شاوروهن؟ ننكرمها ونجلها، ولكن في المكان التي وضعها ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فما هي الجماعة؟ من هو إمام الجماعة؟ على القرآن والسنة. مسلمون السواد الأعظم، صحابة رسول الله والتابعون على رأسهم، العلماء الربانيون، المسلمون الذين اجتمعوا على القرآن والسنة على إمام واحد. هؤلاء القسم الخامس، مسلمون اجتمعوا على القرآن والسنة على إمام واحد، تنطبق عليهم أحاديث الخوارج، أحاديث لزوم السمع والطاعة، أحاديث من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. اللهم ألزمنا جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وأنتم ترون تحقيق هذا في الأرض التي أكرمكم الله بأن تعيشوا وتحيوا فيها أجمعين. هذا مثال عملي حي، مثال عملي حي الذي أنتم الآن عليه. اجتمع المسلمون على إمام، على أي منهج، على أي قانون، على أي نظام؟ بالله يناشدك الله، ها يا مغربي يا مشرقي يا آسيوي يا أوروبي، إيش سمعت؟ نحن على القرآن والسنة أم على نظام أوروبي ونظام جنكيز خان؟ ها، على القرآن والسنة. وما تراه من إيمان وأمان والله ما تحقق إلا بالإيمان. إيش الإيمان؟ معرفة قلبية، إشراقة نفسية، حدثني قلبي عن ربي. الإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اعتقاد بالجنان، إن كنت سمعت الإيمان غير هذا صحح إيمانك. اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على عقيدة الإيمان والتوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة والأثر، ما حيينا حتى نلقاك، واحشرنا في زمرة أولئك الهداة المهتدين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق.